بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 30 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440 katika darsa ya risala khuturatu al-ibtida' wa shukmu al-bid'a لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. تلفكية منينو يمونديشي حفظه الله قال: ومن الأحاديث في ذم الابتداع والنهي عنه والأمر بالاتباع والحض عليه. كتيكا أحاديث زنازو سيمانغا وزوشي كتكا دين ناكو كتازا ناكو أمريشا كنفوات أنتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم na kutuhimiza juu ya hilo. Qauluhu sallallahu alayhi wasallam: man raghiba an sunnati falaysa minni. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: man raghiba an sunnati falaysa minni, ay man a'rada an nahji طريقتي فإنه بعيد كل البعد عن متابعته صلى الله عليه وسلم. يوتي أمباي أتيبوزا جيا يمتوم صلى الله عليه وسلم يوتي أمباي أتواجا mafunzo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi huyo yuko mbali kabisa na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa minha, katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maudhui hii tunaizungumza, حديث العرباط بن سارية رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أوصيان مشكمان نسن زان نسن زم خليفة ونقف تمسكوا بها، shikamaneni na sunna hiyo. Waabdu alaiha bin nawajid, na muyume kwa meno ya mwisho magego. Na hii ni kinaya ya namna anavyotakikana mwislamu kushikamana na dini ya haki, kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. أعض عليها بالنواجذ بمعنى hata ikipelekea kuwa kichwa chake kitoke, lakini asiwache sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. أعض عليها بالنواجذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور نوعونا نمامو يلي وزولي وكتك دين فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كلا يلي وزولي وكتك دين نوزوش بدعة نكلا وزوش كتك دين نوبطوف ukitizama vizuri hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakupa taswira ya manhaj na mfumo aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwalingania watu katika haki na kuwatahadharisha kutokana na batil. Wengi katika watu leo huu upande wa pili wa ukimbia, la yuriduna an yatakallamu anil bid'a wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam takallama anha, hawataki kuzungumza kuhusu mambo yaliyozuliwa katika dini na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyazungumzia na kuyaweka wazi. Kwa hivyo ikiwa mtu kweli ataka kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, فليقل للناس قال رسول الله عليكم بسنتي وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو ننفوم كما هو كتك دعوة إذن نبولك وكيف ندعو أنتم محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa katika khutba yake ya jumua, bali tuweza kusema takriban kila khutba ya jumua asema fa inna khayra alhadithi kitabullah, bora wa maneno ni kitabu cha Allah القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية أحسن الحديث. الله سبحانه وتعالى كتاب شاكي ليبور ومنينه هكونا مفنواكي. Ndiyo yule mmoja katika kufaru Quraysh akasema na kuweka wazi, inna alayhi la halawa wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi, aieleza hii Qur'an na kufru aliyokuwa nayo, asema ile Qur'ani ina utamu, ina utamu wake. Thumama ابن عثال الحنفي نسبة إلى بني حنيفة سيو مذهب يا حنفي رضي الله عنه أليبسليم وإسلام واكي وكواكي كويدي وليبرتد بني حنيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم yeye akabakia katika Uislamu na thabati, kinyume na wengi katika kabila lake waliomfuata Musailama tulkadhab. Musailama idda'a an-nubuwa, alidai kuwa yeye ni mtume. Akaambiwa Muhammad alitoa wahyi na wewe, qala hatta ana yuha ilayya, yeye pia alitoa wahyi. Ayu wahyin? قال يا ضفدع يا ضفدع ايوه تشورا ايوه تشورا يعني كلام كذا حتى لو صوتت لأدري في الماء سنشرب الماء وكذا هذا الكلام وترهات الباطل. قال له ثمامة أين هذا من كلام الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم أين هذا من هذا الكلام هيا منينو يكبوزيا يكوابنا منينو الله سبحانه وتعالى منينو مزيت وسام فالله سبحانه وتعالى منينو ياكين ليبورك بيس أحسن الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نجينا مونغوزو ليبورك بيسا ni ule aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo lako la kidunia na jambo lako la kidini hakuna uongofu zaidi ya ule aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa taish kaif tuamil alnas kaif taksif kaif tataamal ma alaada ma alasdiqa mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea njia kamili ambayo imekamilika haina dosari ya aina yoyote ndani yake alayhi salatu wassalam ma taraka shay'an yuqarribuna ila Allah illa 'allamana alayhi salatu wassalam hakuacha chochote kinachotukaribisha sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ametufundisha mtume sallam bali hakuacha jambo lolote ambalo ni sababu ya sisi kuangamia na kwenda motoni illa hadharana minhu sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ametutahadharisha tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam madahahu Allah biqawli laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fabima rahmatin min Allah limta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi لم فضوا من حولك ونمتو محمد صلى الله عليه وسلم كيف uongofu aliyokuja nao na njia aliyokuja nao na miongozo aliyokuja nao ni bora una haja wewe ya kutafuta kwa mtu yote mwingine kisha baada ya hapa kweli leo sisi tupata taabu katika hali zinazotukabili sisi katika maisha yetu leo wakati tuna muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi hatujapata taabu sisi katika maisha yetu isipokuwa kwa kuacha yale aliyotufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha na mambo mabaya kabisa ya shari ni kuzua katika dini yale yaliyozuliwa yale ni mambo mabaya sana وكل بدعة ضلالة نكيل أزوشي كتك ديني نيوبوتوف كام بدنا ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ميونغوني ما أحاديث كتك موضوعه تنوزهم زيا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أسمى خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط سكموجة متوم صلى الله عليه وسلم أميكيتنا مصحابة واكي أكاتورا مستاري مستاري ولنيوك كميس تشيني كوني أرض ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا كيشا upande wa kulia na kushoto akachora mistari midogo midogo mingi tu thumma qala kisha akamwambia masahaba wake hadha sabilullah hadha sabilullah hii ilionyoka ni njia ya Allah wa hadhihi subul على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. Hivi vijinjia vidogo vidogo hivi subul, ala kulli sabilin minha shaytan, katika kila njia yuko shaytan, yad'u ilayhi, alingania watu katika njia yake ili awatoe katika njia iliyonyooka. Thumma qara'a, kisha mtume sallam akasoma aya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. نهي او نكو حقيقه هي ndio njia yangu iliyonyoka basi ifuateni wala msifuate njia nyingine hizo ndogo ndogo zitakutengeni na njia ya Allah azza wa jalla. Kwa hivyo njia Allah iko wazi. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kila kitu na kukiweka wazi katika kitabu chake, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam akabainisha zaidi na kuweka kila kitu wazi katika sunna zake. Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikia kusema wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin. Allah apambanua aya wazi kabisa mpaka watu waone hii njia ni ya waovu na hii njia ndio ya khairi. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah ameweka kila kitu wazi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia akazidi kutuwekea wazi. Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam asema qul hadhihi sabili wadih, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah la ila nafsi wa la ila fulan wa allan, ad'u ila Allah, nalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, silingani watu kwa ajili ya yeyote mwingine, bali nawalingania wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Ala basiratin a'la maqam al-ilm, alingania katika ilmu. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Kunjia Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi, هين ملابسات في الطريق، لا، الطريق واضح، ما عليك إلا أن تتبع. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من يكزوه كتك جنبولي تهيلي كتك ديني الله سبحانه وتعالى أكا إنجز جنبو أمبالو سكتك ديني فهو رد. الله سبحانه وتعالى أتمرجشيا حنها جنب. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ها سمعنا نويتو ميمي ولا بيبي ولا فلان ولا علان. آمن أنه يمتو محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. نعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى أميزوية توبة وكيل مزوش ونوفيوني وسيما صاحب البدعة إذا ابتدع في الدين يرى أن بدعته تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. مزوشي akizua katika dini ya Allah, yeye aona kuwa ile bid'a aliyozua yamkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, fala yatrukuha, kamaona haiwachi ile bid'a, ameshikamana nayo haiwachi. Inna Allah hajaba at-tauba an kulli sahibi bid'ah. Ukamwona yeye wafurumika tu kule kwenye uzushi, harudi, yuko katika upotofu akijiona kwa yuko katika haki, bali akimwona aliye katika haki yuko katika batil. Na subhanallah, ahlul bid'ah ma yuhibbuni yasma'una hadhihi alhadith, hawapendi kabisa kusikia hadithi hizi zikisomwa kabisa, kwa sababu ikiwa mtu ana uovu fulani ukazungumziwa, ahisi kuwa wamgusa katika nafsi yake na hataki. Kaannaka turqi wahid mamsus, kama mfanyia ruqya mtu ana mas ya jin wa shaitan. Idha qara'ta alayhi ayat al'adhab, wayopiga kelele yachomeka. Hakadha ahlul bid'ah, hawapendi kusikia sunna ambazo zaenda kinyume na vile wanavyofanya. Na mfano wao kama anavyosema Ibn Qayyim rahimahullah ni kama mfano wa adhana ikiadhiniwa. Idha adhana almuadhdhinu walla ash-shaytanu wa alayhi dhurat, ash-shaytan yafirru wa huwa yadhrut bi sawtin 'alin jiddan. Sijui ingelikuwa tusikia yale mashuzi yanayopiga shetani tungekuwaje. Manake apiga sauti ambayo itamfanya yeye asisikie nini? Adhan. La yurid asma' al-adhan. Kwa hivyo kila akikimbia piga mizinga kule kweli. Warahu aswat. Lesh ma yabghi yasma' al-adhan. Hataki kabisa kusikia adhan. وهكذا أهل الباطل إذا سمعوا الحق وكيسكي حقي وكيمبيا وكوا بيانيني إذا صوتي وعليهم ضرات. مفانو إذن والله المستعان. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والله كما كنا حديثي ambayo yampahima mtu kuwalingania watu katika haki na kufuata uongofu, basi hii hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم asema mwenye kulingania katika uongofu, الداعية إلى الله anayelingania katika uongofu atapata ajri mfano wa yule anayemfuata katika uongofu ule aliyomlingania. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, wala haipungui chochote katika ajri yao wale waliomfuata katika ule uongofu chochote. Wa man da'a ila dhalala kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Kama vile kuna sadaqa jariya, wal iyadhu billah, hunaka atham jariya. Kama vile kuna mtu afanya sadaqa jariya, pia kuna madhambi ambayo yamfuata mtu kule aliko. Ukalingania watu katika upotofu wakakufuata katika upotofu wako, basi na wewe pia utapata mzigo wa madhambi kama wanaoyabeba wale waliokufuata wewe, wala haipunguzi katika madhambi yao chochote. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawma alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala saa ma yazirun. Dhambi ziko aina mbili. Kuna dhambi ambayo mtu yufanya ye mwenyewe bainahu wa baina Allah, yatubu ila Allah fayaghfiru Allah lahu, amuombe tauba Allah na Allah atamsamehe. Allah atamsamehe. Na ikiwa hata tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi tahta mashiati Allah, inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu. Lakini hatobebeshwa mzigo wa mtu mwingine, wala taziru waziratun wizra ukhra, atabeba mzigo wake peke yake. lakini ikiwa ni dhambun mutaaddi, ikawa yafikia na wengine kama huyu sasa, alingania watu katika upotofu, daa ila dhalala. Katika hali kama hii, sio wala taziru waziratun wizra ukhra, la, hii tofauti. Hii itaingia katika aya, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala saa ma yazirun. So hapa kuna tofauti baina dhambi ambao ni qasirun ala alfa'il, na kuna dhambi ambao ni mutaaddi, ambao umewaingiza na wengine katika ile dhambi, wewe wabeba mzigo yao pia bila ya kuwapunguzia chochote. Hizi ni baadhi ya ahadithi ambazo za kutufundisha na kutufukuza mbali kabisa kutokamana na uzushi katika dini. Wa min al-athari allati waradat fi dhamm al-bid'i wa at-tanfir minha, na kuna athar ambazo zimethubutu katika kusimanga bid'a na kuwafukuza watu wakaimbali na bid'a. قول ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. الله أعلم ما سمى وكل ضلالة سمى وكل بدعة ضلالة من ميفذيف ambaye amehifadhi pia za kutuambia zaidi. Fuateni wala msizue, mmetoshelezwa. Ma alayka illa an tattabi'. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha hii dini. Mtume sallama akaifundisha kikamilifu hii dini, na masahaba wakaibeba na kuifikisha kwa umma kwa amana ya hali ya juu, radhiyallahu anhum waradhu anhu. Masahaba radhiyallahu anhum wameibeba hii dini kwa amana wakaifikisha. Kwa hivyo tumetoshelezwa na yale yaliyothubutu, kwani kila uzushi katika dini ni upotofu. Wa minha qawlu Abi Dharr radhiyallahu anhu, ikiwa mtu ni wa kutosheka na maneno ya Mtume za sallam na sunna ya Mtume za sallam, asikilize maneno ya Abi Dharr. Sahaba Abu Dharr radhiyallahu anhu yaqul laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fis samaa illa dhakara lana minhu ilma. Amefariki Mtume sallama, hakuacha hata ndege anayeruka angani isipokuwa ametutajia sisi ilmu kuhusu ndege kama yule. Ilmu gani? Alhalal walharam katika kula ile ndege wani. Huyu ndege halali, huyu ndege haram. Fanaha an kulli dhi makhlabin min at-tayr, akatukataza kila ndege anayewinda kwa kucha zake, kama kwa mfano mwewe tuharamishia, na kuna ndege ambao ni halali wasiokuwa hawa. Kwa hivyo ametutajia ilmu mpaka ya ndege walioko juu ya hewa wakifungua mbao wakifunga, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatutajia. Hivi ataje ilmu mpaka ya ndege, kisha kuna mambo ambayo watu watayazua katika dini ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyawacha kuyafundisha? Ma lakum kaifa tahkumun, vipi yani, haiwezekani. Wa minha anna Sa'id ibn al-Musayyib, na hii athar ishkeni vizuri sana. Fi baadhi nnas, wako baadhi ya watu kimwambia hadhihi bid'a ayuadhibuni llah, hali sala, Allah ataniadhibu mimi na swali, Allah ataniadhibu mimi nafanya hivi. Usalli ala nabi bisauti ali, wewe ubeba jeneza, sallallahu alayhi wa ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huko atembea sio, umwambie hivi, ma hakadha ma fa'ala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ayu'adhibuni Allah ala salati ala nabiyyi, Allah ataniadhibu mimi namswalia mtume wa sallam, ama la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha, ya akhi hii haikuthubutu kwa mtume sallam wala sahaba, ma fa'alu hadha, walikuwa wakifuata jeneza kwa kimya. Asalala pia la ilaha illa Allah inkuwa ifai jama, la ilaha illa Allah sar bid'a ya jamaa, khafu Allah, la ilaha illa Allah pia bid'a jamaa, hakadha hakadha hum. Sasa wewe sikiliza makini, sikiliza makini. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ra'a rajulan yukarriru ar-ruku'a ba'da tulu'i al-fajri fanahahu, alimuona bwana mmoja yuwaswali baada ya jua kuchomoza, na ule wakati umekatazwa kuswali, akamkataza kusiswali. طيب سعيد مسيب سؤال بي بدعة يا جماعة لا إله إلا الله يا أخي واحد يصلي وإيش فيه متى يصلي وكنا تتزوجان. فقال يا أبا محمد أم قصدي يا سعيد مسيب أيعذبني الله على الصلاة الله تنيذب ميمك وكسوالي. قال لا لا لا قال لا الله كوذب وكوصالي لا والله الله لا يعذبك على الصلاة لا كيف يعذبك على الصلاة وهو أمرك بالصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أتكوذبك وسبب وخلف السنة. كيف متيوت أن يزوى بدعة؟ لا إله إلا الله حامل جنازة. لا إله إلا الله. أيعذبني الله على التهليل؟ لا لا لا. لا يعذبك الله. لا إله إلا الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله. كيف يعذبك بلا إله إلا الله؟ وإنما سيعذبك بمخالفة السنة. أتكوذب ويكسب مخالف السنة حقوة كيف يبي متوم سلم ولا الصحابة. فهمتم؟ قم فانم صلاة العشاء أربع ركعات، قال لا لا أنا صدي خمس، إيش رأيك خمس ركعات يا أخي؟ حرام عليك، هيفاي. أيعذبني الله على زيادة ركعة سجود وركوع وتسابيح وفاتحة وكذا؟ يعذبني الله؟ لا لا لا، الله كوذيبك وهيك وانجزك سجودك وركوع، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أتكوذيبك سبب هيك فاني متومز السنة، متومز السلام أنصرك عني، هي زيادة أكون kama vile haijuzu kuongeza rak'a katika swala, basi haijuzu kuongeza chochote katika dini sehemu yote hii. Waminha qawlu Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri ana maneno ajib jiddan. Qala rahimahullah al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'a yapendeza zaidi kwa iblis kuliko ma'siyah. المعصية يتاب منها صاحب المعصية قد يتوب إلى الله. أنت إذا كوا مفني معاصي أسرف على نفسه في المعاصي، لكن يوجي وكوا ميمن عاصي إذ النوفاني مكوس، يوم من الأيام يوفقه الله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تكون له الخاتمة الحسنة. Allah akammalizia maisha yake katika maisha mazuri kabisa, akaishi vizuri katika mwisho wa uhai wake. Thumma yadkhul aljanna. Wangapi katika watu ambao walikuwa katika maasi, fahadahum Allah subhanahu wa ta'ala, walhidayatu biyadillah azza wa jalla, Allah ndiye anayeongoza. Yudkhilu man yashau fi rahmati. Wallahi Allah akikupa hidaya, hii ni neema hakuna mfano wake. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakul inna allaha يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الهداية إلا لمن يحبه. دنيا هي الله أعز كمبا نمبند ناس يمبند لكن هداية هم في إسبق ويول أن يمبند يهدي الله لنوره من يشاء يدخل من يشاء في رحمته. فإذا هداك الله فقد أحبك الله سبحانه وتعالى. الله أكون غوزا والله لنعمة كبوة الله أمكوبا يستحقكم شكور الله سبحانه وتعالى نعمة. فمتو إذا كو عاصي أم عاصي الله سبحانه وتعالى لكن قد يوفقه الله للتوبة أكتبي أكرودك والله سبحانه وتعالى نا الله أكفوت يوتي لك كل يوم. والبدعة لا يتاب منها أما مزوش أعوذ أقوى يوصال لك مزوش مكبوة كنا كماية نا أجيونا كفاني وزوشي واكي كوى يكو كريبنا الله سبحانه وتعالى وهو من أبعد الناس من الله سبحانه وتعالى. وبدعة سكت كدوغو na ndio mmoja katika salaf amemwona mmoja alikuwa kana yasriqul hamir, yasriqul hamir, mwizi aiba punda, yasriqul hamir wa yabia, akiona punda ameketi vibaya hivi kwenye nyumba ya watu amchukua aenda kumuuza huko. Fataba min sariqatil hamir, akatubia kutokana na kuiba punda. Wasara shi'iyan, أكجوك كومشيا رافضي يصب الصحابة. فناداه أحد الأئمة أمة السلف مساوجنا لك تعال لي لك نصيحة لله من أعطاك نصيحة كواجري الله ارجع إلى سرقة الحمار كويسن زاكو رودي ننك يبيبوندا ليش؟ قال فذاك خير لك من التشيع. أفذالي ووي بيبوندا كلكو كوامشيا صحبو كتك بدعة يكو كوني خطاري. صاحب المعصية قد يتوب إلى الله يرجع إلى الله لكن صاحب البدعة لا يتوب. صحبو جينكو كوني حق ويرى نفسه على الحق. ومنها قول الشافعي ونحن ننتسب إلى الإمام الشافعي لزين يا سمانيني قال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك. مجا أكتاننا ملواكنا كلا ذنبي أم بيوسيو الشركين خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. نبورك واكي كليكو أكتاننا ملواكي أكيونا أزوش حتى كما نمدوكو. وأدلة النقل من الكتاب والسنة ومن آثار السلف على ذم البدع وأهلها كثيرة جدا. دليل زنقل كتك قرآن سنة نآثار السلف كتك كسمانغ بدع نواتو بدع نينينج سالة. وما ذكر دلالة على ما وراءه نكيل كتاك كدي تتاج هابا chatuelekeza kwa mengi ambayo hayakutajwa tosheleza. Wa sahibul haq yakfihi dalil amma sahibul batil fala yakfihi alf dalil. Mtu wa haki dalili moja tu yamtosheleza. Sahibul batil ukamletea alf dalil bado hakubali ile haki, hawezi kukubali. لكن امتوى حقي دليل موجة لكي. قال الله تعالى كذا قال سمعا وطاعا سينا كلية ولا كشرط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقرب القراء من الصحابة والتابعين ألكوا قراء ليو جلساء عمر وليو ليفاذ القرآن وليو نعلم ليو كان عمر. Katika kikao chake ikawa kuna mpaka mfano Ibn Abbas رضي الله عنهما. ابن عباس كان شاب صغير متوفى سنه من فريق ابن عباس كي وانا ميكا 12 لكن متوفى سلم دعا له فقال اللهم علمه التاويل فنديش تفسير القران اكيتو ترجمان القران رضي الله عنه ارضا mpaka wazee wakilalamika, mbona huyu kijana mdogo, sisi tuna watoto kama yeye yuketi hapa na sisi. Umar Khattab radhiallahu anhu akawaambia, nyote mwamfahamu katika ilmu Ibn Abbas, pamoja na kuwa umri wake ni mdogo, lakini huwa man huwa fil ilm wa antum taarifun. Araaitum قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ما تقولون في هذه الصورة؟ أكوريزا للمصحاب وتوزيما كلا موجة كتو تفسير أم بو التفسير ظاهر وساوى. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hii sura ilivyoshuka yamaanisha kumekaribia kifo cha Mtume za sallam. Kwa hivyo ajiandae kwa ajili ya kifo. Chakaeleza. Qala ma a'rifu an hadhihi sura illa ma dhakarahu Ibn Abbas. Umar Khattab msiji chochote katika hii sura isipokuwa kile alichosema Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ashahid alikuwa akiwakaribisha watu wenye elimu na qurra. Siku moja mmoja katika qurra alikuwa na ibn ammi yake Safih. Safih قال ادخلني على هذا الامير sababu ndugu yake hafidh alquran na yeshimiwa na Umar ambia naomba uniingize kwa Umar yani yashfa lahu yadkhul عند Umar fadakhala عند Umar قال hih ya ibn al-khattab innaka la ta'dil fi al-hukm wa la tuqsim baynana bis-sawiyya wewe hujui atakufanya uadilifu katika hukumu. جري من يتكلم عند عمر بمثل هذا الكلام؟ عمر انت زنقوم زمانه كيبومبافو كمان بلي عمر الخطاب رضي الله عنه. فكاد ان يبطش به واذا ضرب اوجع. عمر الكوي وبيجا كيبيجا اي موجه اي تسكي راها هو زنقوم زنين يسمى عمر فاني وادلفو عمر فاني وادلفو نوكي غواني هو غواني كو وادلفو. فغضب عمر عمر مكسريك سان سابو هزومومزي كويري ونموانغو سفيه ابن عم علي منجيزة ولبانا أكجوه هوي أتشاب وهوي سسا إذن. قال يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فكف عمر عمر pale pale akasimama kamwambia mwambie ondoke hakunyanyua mkono wake aya wahida khudh al-afw wa'mur bil-urf wa'rid 'anil jahilin. Hadi aya ametosheleka na aya moja tu msomo. Wallahi hizi dalili zote tumesoma hapa katika Qur'an, katika sunna, atharu salaf, law kama utamsomea mtu wa bid'a leo mwanzo mpaka mwisho zitaingia na upande wa kulia zitoke na upande wa kushoto yabqa kama alhabal hakadha maifham shi wallahi kitivi wala shay kama mjinga tu mara wala shay yani kana kama qulta shay. Ya jamaa attaqullah sahib alhaq yakfihi dalil wahid dalil moja tu yatosheleza wewe ni mtu wa haq ama mtu wa batil. إن شاء الله ملتي ألف دليل ألف وزيادة مليون دليل هاويزك ويكبالي لحقي صلى الله العافية والسلام. من أفكري أنك اسمه ميابا قطو شكرين أنك واسكو جيان راه تاكو صوم تعبت في النهار الحمد لله على كل حال كينا نسأكتفي هنا واسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.